بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا سيكون عن نشأة التكفير أو الغلو في التكفير. أول ما ظهر التكفير أو الغلو في التكفير في تاريخ المسلمين كان في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كان ذلك عن طريق الخوارج الذين كانوا في البداية في جيشه، ثم أنهم خرجوا من جيشه وكفروا المسلمين بالذنوب، فكفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وجميع المسلمين الذين كانوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك كفروا معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما ومن معهما من المسلمين وكل من رضي بالتحكيم. ولذلك ذكر أهل العلم عن الخوارج، ذكر يعني أصحاب المقالات، وأن يعني ما ذكره أصحاب المقالات يعني شبه إجماع بينهم على أن الخوارج أجمعوا على إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين، ومن رضي بالتحكيم أو صوب الحكمين أو أحدهما، وبناء على ذلك يرون الخروج على السلطان الجائر. وبناء على هذا المعتقد خرجوا على خليفة المسلمين في ذلك الوقت وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، بدعوى أنهم كفروا لأنهم حكموا الرجال فحكموا بغير ما أنزل الله، والحكم إنما يكون لله كما يقولون ويدعون، وبذلك استحلوا دماء المسلمين وأموالهم. وقد استمر ظهور الخوارج في كل عصر مسلم بتكفيرهم للمسلمين وخروجهم على حكام المسلمين على وجه الخصوص، واستحلال الدماء والأموال، وكان هذا الأمر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تواترت الأحاديث الصحيحة المتفق عليها عند البخاري ومسلم، ومن ذلك ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث هذا متفق عليه. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة غير هذا في ذم الخوارج من عدة أوجه، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الحديث أنها مما اتفق عليه البخاري ومسلم. وذكر عن الإمام أحمد أنه قال عن الأحاديث التي وردت في وصف الخوارج، قال: صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه. فهذه الحديث تنوعت في ذكر صفات الخوارج، بل إن أهل العلم يقولون إن الخوارج قد خرج أولهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بذلك هو ذو الخويصرة التميمي الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه واعترض عليه واتهمه بعدم العدل في قسمته للمال، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الخوارج الذين جاء وصفهم، وذلك فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أو قال قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن هذا الحديث استنبط العلماء الخروج باللسان من ظل خويصرة بطعنه في النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام المسلمين، واتهامه للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. وقد ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالخوارج مع أنه تكلم باللسان ولم يحمل سلاحا. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال: فهذا أول خارجي خرج في الإسلام، وآفته أنه رضي برأي نفسه، ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم. وأتبعه هذا الرجل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على حديث ذي الخويصر، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الخوارج الحرورية لأنهم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعده، قال: بل أولهم خرج في حياته. فقوله أولهم خرج في حياته يعني به ذا الخويصرة التميمي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان خروج الخوارج في العصور المتأخرة بأسماء متعددة، فمرة باسم جماعة الإخوان المسلمين، ومرة باسم جماعة التكفير والهجرة، ومرة باسم تنظيم القاعدة، ومرة باسم داعش، ومرة باسم بوكو حرام كما حصل في أفريقيا، وغير ذلك كثير من الجماعات الأخرى التي تسمت بأسماء متنوعة ومتعددة. كل هذه الجماعات تسير على نفس منهج الخوارج المتقدمين، وهم موجودون في هذه الأزمنة، وسيستمر وجودهم وتكفيرهم للمسلمين وخروجهم على حكام المسلمين واستحلال الدماء والأموال إلى قرب قيام الساعة وإلى ظهور علامات الساعة الكبرى، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن الخوارج عندما وصفهم قال: كلما خرج قرن قطع قال الراوي: كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف أكثر من 20 مرة، قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال. ومن أقوال هذه الجماعات التي سلكت منهج الخوارج في التكفير، من هذه الأقوال ما فيه التصريح بتكفير المسلمين عامة، ومن ذلك قول بعض زعمائهم قال: إن البشرية ارتدت إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. وأيضا من عبارات التكفير عن بعض زعماء هذه الجماعات قول أحدهم: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. وقوله أيضا: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. وقال أيضا: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله. بل إن بعض الدعاة مع الأسف الذين ربما تأثروا بالتكفير وأفكار الخوارج ربما نسمع منه بعض الكلام الذي يدل على أنه يكفر المسلمين أو الدول الإسلامية عموما. ومن ذلك يعني قول بعضهم إننا نتطلع إلى الدولة المسلمة في مكان كذا، أو نتطلع إلى الدولة المسلمة في مكان كذا. فعبارة نتطلع إلى الدولة المسلمة يعني بمفهوم ذلك أنه لا يرى أن هناك دولة مسلمة، يعني عبارة قريبة من العبارات التي ذكرناها قبل قليل، وقول أحدهم أنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. فيأتي من يقول عبارة قريبة من هذه، فإذا قال إننا اليوم نتطلع إلى دولة مسلمة تنشأ في مكان كذا أو مكان كذا، كأن يعني بمفهوم على أنه لا يوجد اليوم دولة مسلمة. وممن أيضا سلك مسلك التكفير، تكفير المسلمين، أيضا الرافضة، وهذه الفرقة التي أنشأها عبد الله بن سبا اليهودي. هؤلاء يعني كفروا المسلمين على وجه العموم، وأهل السنة على وجه الخصوص. وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحلوا دماء المسلمين متى سنحت لهم الفرصة، وحكموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل الخلق الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني كان كلامهم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، وعلى الخليفتين الراشدين أبو بكر وعمر، ومعهم أيضا عثمان، كان كلامهم على الصحابة وعلى الخلفاء الثلاثة أشد من كلام على عامة المسلمين. ومن عباراتهم التي جاءت في تكفير المسلمين ما جاء في كتابهم المعروف كتاب الكافي، ومن ذلك قولهم كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. قال فقلت ومن الثلاثة؟ قال المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. ويقول أيضا أحد مشايخهم المفيد وهو من كبار أئمتهم ناقلا إجماع الرافض على تكفير الصحابة، يقول اتفقت الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كفار ضلال ملعونين بحربهم أمير المؤمنين، وأنهم بذلك في النار مخلدون. والرافضة من أشد أهل البدع في التكفير، وأشد الناس عداوة لأهل السنة، ولذلك كما ذكرت فقد كفر الصحابة والتابعين وتابعيهم، بل كفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفر كل من ليس على معتقدهم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم، ولهذا يكفرون أعلام الأمة. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله يعني من هؤلاء الأعلام، ذكر عددا من أسماء الأعلام، وعلى رأس هؤلاء الأعلام الأئمة الأربعة وكبار التابعين، ثم قال ويرون كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون، يعني اليهود والنصارى، وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي. ومن ذلك أيضا قول أحد مشايخهم وهو المفيد في كتاب المسائل، يقول: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة، يعني قصد الأئمة الاثنى عشر يعني، وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة، قال: فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. ثم أن الأمر يعني بالنسبة للتكفير لا يتوقف على الخوارج والرافضة، بل إن التكفير يعتبر سمة من سمات أهل البدع، فهم يتسرعون في التكفير بغير برهان ولا مستند شرعي، ويعتبر التكفير يعني علامة من علامات أهل البدع. يقول عبد القاهر البغدادي: وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض، كالخوارج والروافض والقدرية حتى إلى غير ذلك مما قال. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال، يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك. ويقول أيضا: إن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن مدائح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفا لهم مكفر لهم مستحلا لدمائهم، كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين. هذه يعني نظرة موجزة مختصرة عن نشأة التكفير في واقع المسلمين. بعد أن عرفنا ما يتعلق بتاريخ التكفير ونشأة التكفير، ومعرفة يعني بعض الجماعات التي وقعت في التكفير، السؤال الذي يفرض نفسه بعد الكلام على معرفة أن هناك كثيرا من الأفراد والجماعات وقعوا في التكفير، وطبعا على رأس هؤلاء الخوارج وتكفير المسلمين وإفساد في الأرض، وهؤلاء كلهم طبعا مسلمون، فيأتي السؤال يعني ما السبب الذي أوقع هؤلاء في التكفير؟ والعلماء لهم أحاديث كثيرة وتكلموا على أسباب التكفير بأسباب متعددة، ولكن يعني أبرز هذه الأسباب وعلى رأسها أربعة أسباب. على رأس هذه الأسباب الجهل، والجهل إذا ذكر في على أنه سبب من أسباب الوقوع في، طبعا عندما نقول التكفير يعني الغلو في التكفير، فالجهل الذي هو سبب من أسباب التكفير ليس هو عدم العلم الشرعي بمعنى أن الذي كفر يعني جاهل عامي، لا، ولكن المقصود بالجهل هو عدم العلم والفقه في مسائل دقيقة أدى الجهل بها إلى الغلو في التكفير والخروج عن الحكام والثورات وسفك الدماء وزوال الأمن وغيرها من المسائل التي وقع الجهل فيها وعدم الفقه. ولعلي أشير إلى هذه المسائل بشيء من الإيجاز. على رأس هذه المسائل الجهل بحقوق ولاة الأمر ومتى يجوز الخروج عليه ومتى لا يجوز، وكيف يتعامل مع الحكام إذا ظلموا وجاروا وكذلك معرفة هل يجوز إنكار المنكر عليهم جهارا وعلنا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنكار المنكر إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. وكما نعلم يعني بشيء من الاختصار أن أهل السنة والجماعة يعني عندهم من أصولهم وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور، وطبعا في غير معصية، والصبر على جورهم وظلمهم وعدم الخروج عليهم. هذه يعني أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولها تفاصيلها في يعني كتب أهل السنة. من أسباب الغلو في التكفير والوقوع في التكفير هو عدم معرفة هذه الأحكام. ولعل من المسائل التي يحسن الإشارة إليها، وهي التي ربما تكون يعني خطوة إلى الخروج بعد التكفير، هو مسألة الخروج باللسان، وهو أن يتحدث الناس في المجالس أو على المنابر أو المواقع يعني إعلان المنكرات التي تقع في حكم السلطان، ظن من بعض الناس أن هذا من الإنكار باللسان، ولم يفرقوا بين الإنكار باللسان على الحاكم وبين الإنكار باللسان على عامة الناس. ونجد أن نصوص النبي صلى الله عليه وسلم فرقت بين هذا وبين هذا، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ذكر فيما يتعلق بالمنكرات التي تظهر الحاكم أنه قال: من رأى من أميره شيء فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه. وهذا طبعا يدخل في يعني مسألة إنكار المنكر، كما ذكر العلماء أن المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أعظم منه فإنه لا يجوز إنكاره. وهذه مسألة دقيقة جدا، وقد تكلم عليها العلم وعلى رأسه ابن القيم، وأنه ذكر بأن المنكر الذي يترتب عليه منكر أعظم منه هو الخروج عن الحكام، وقال إنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن ذلك الجهل بحقوق المسلمين واحترامهم وحفظ دمائهم، ومن ذلك الجهل بمفهوم الولاء والبراء، أن من الجهل الواقع في ذلك الظن بأن أي معاملة مع الكفار أن هذه تعتبر كفر، وأن هذا يعتبر من موالاة الكفار، بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود والنصارى، وقد مات عليه الصلاة والسلام ودعه مرهون عند يهودي، وكان له جار يهودي وكان يزوره، ثم أنه دعاه الإسلام فأسلم. كان عبد الله بن عمر كان إذا ذبح شاة يقول لأهله: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ فهناك يعني جهل بعدم التفريق بين المعاملة الحسنة وبين كراهة الكفار وعداوته. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. كذلك من الأمور التي يحصل فيها الجهل وتطبيقها تطبيقا سيئا هو الجهل بمفهوم الجهاد. فالآن يعني بعض المسلمين وبعض المتحمسين وبعض الجماعات يعني يسيرون على منهج التفجير، التفجير في المحطات، التفجير في الطائرات، التفجير في محطات القطارات وكذا في بلاد الكفار، ظن منهم أن هذا من الجهاد، من جهاد الكفار، وهذا غير صحيح، بل هذا يشوه صورة الإسلام. الجهاد له أحكام وله آداب، فالجهاد لا بد أن يعرف المسلم متى يكون فرض كفاية ومتى يكون فرض عين، وأن الجهاد من حكمه أن يكون من أجل إعلاء كلمة الله، وأنه لا بد أن يكون عند المسلمين قدرة. ليس القضية قضية أن الإنسان يأخذ سلاحه وأنت مسلم خذ سلاحك واذهب وقاتل، لا، وأيضا إذا يعني وجب الجهاد لا بد من إذن الوالدين، ولا بد أن يكون في أرض حرب، يكون صف الكفار وصف المسلمين متقابلين، ولا بد أن يكون هناك راية، وأن يكون الجهاد مع ولي الأمر، وألا يكون هؤلاء الذين يقاتلون الكفار الذين يقاتلون ألا يكون بينهم بين المسلمين عهود ومواثيق. وأيضا لا بد أن يعرف الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وجهاد الطلب هو غزو الكفار في بلادهم، فهذا يشترط له وجود دولة مسلمة وقوة وقدرة وتمكن من فتح بلاد الكفار وإيصال الإسلام إلى البلاد. هذه يعني نقاط على وجه الإيجاز، يعني كثير ممن يعني نصب نفسه الجهاد وربما وقع في التفجير وفي تفجير بعض الأماكن وبعض المحطات وما يسمى بالحزام الناسف، يقع في الكفار ثم يفجر نفسه، هذه كلها ليست من الجهاد. من عرف الجهاد وأحكامه وقرأ كلام العلم عرف أن هذا كله، هذه الأشياء التي تقع وتشوه صورة الإسلام، كل ذلك سببه عدم فهم الجهاد فهما صحيحا. هذا بالنسبة إلى السبب الأول ما يتعلق بالجهاد. السبب الثاني اتباع الهوى. المقصود بالهوى هو ميل النفس إلى الشهوة، ويقال ذلك للنفس المائل إلى الشهوة، وقيل سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه، ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. فأصل الهوى أن يحب الإنسان الشيء ويميل إليه حتى يغلب على قلبه، وقد دلت النصوص الشرعية على تحريم اتباع الهوى وأن الضلالة في اتباع الهوى. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال سبحانه: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إله هواه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في عندما وصف أهل الأهواء، قال: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ويقول ابن الأثير: أي يتواقعون، التعليق على هذا الحديث يقول: يتواقعون في الأهواء الفاسدة ويتداعون فيها، تشبيها بجري الفرس، والكلب بالتحريك داء معروف يعرض للكلب فمن عضه قتله. وهذا يدل على أن كل خارج عما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى عن الشر. واتباع الهوى آفة عظيمة، إن أصابت العبد فلا يكاد ينجو منها إلا بالاتباع والتجرد الحق والحرص على تحصيله والإخلاص لله تبارك وتعالى. وقد اشتد النكير على أهل الأهواء والضلال، لأن من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، وهو محكم له وقد استولى على قلبه هذا الداء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه، ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من الله. وقال: من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنتسبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء. وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والذين حملوا ألوية التكفير الباطل للمسلمين اليوم هم من أشد الناس هوى وضلالا، وسبقهم إلى ذلك الخوارج، فالخوارج كانوا أول أهل الأهواء خروجا عن السنة والجماعة، حيث إن رئيس الخوارج الذي يكثر من السجود والعبادة قدم عقله ورأيه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المال وزعم أنه لم يعدل فيها. قال ابن الجوزي رحمه الله عن ذي الخويصرة: فهذا أول خارج خرج في الإسلام وآفته أنه رضي برأي نفسه، ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء استعاضوا عن الكتاب والسنة بأهوائهم، هؤلاء الخوارج استعاضوا عن الكتاب والسنة بأهوائهم وآرائهم وأذواقهم، ومن أبرز سماتها البدع اتباع الهوى، وذلك سموا بها سموا أهل الأهواء لغلبة الهوى على عقولهم واشتهاره فيهم. ومن سمات أهل البدع والأهواء أيضا تكفير المخالف من غير مستند شرعي، مع أن أهل السنة والجماعة تجردوا للدليل ولم يكفروا أحدا بالهوى والظن، ولو كفرهم من كفرهم، حتى لو كفرهم أهل البدع فإنهم لا يكفرهم، وذلك لأن التكفير حق لله تعالى لا مجال للعقل أو الهوى فيه. يقول القاضي عياض: ومسائل التكفير ليس لأحد أن يتكلم فيها إلا بحق وعدل لا بهوى وجهل كبقية مسائل الدين، ولذا يلزم معرفة شروط التكفير وموانعه قبل الحكم بتكفير الشخص المعين، ولو كان التكفير تابعا للهوى بأن يكفر عبد كل من خالفه، لو كان كذلك لما انتظم صلاح للأمة ولكفر كل مسلم أخاه من غير حجة ولا برهان، بل بالهوى والظن، ولعلك لا تجد من يطلق عليه اسم الإسلام ولا تسل بعد ذلك عن المفاسد العظيمة ولا تسل بعد ذلك عن المفاسد العظيمة التي تجرها أهواء النفوس من قتل وتدمير وتفجير، وكل ذلك باسم الدين، وسيكون لمن أراد إفساد الدين أن يرد ما شاء إن لم يوافق ذوقه وهواه. وشواهد هذا من التاريخ كثيرة. يقول عمرو بن عبيد رأس الاعتزال عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور بحديث الصادق المصدوق أنه قال: يعني إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضغة ثم علقة، ثم قال في آخر الحديث: وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا حديث متفق عليه. يقول هذا المبتدع عمرو عبيد، يقول: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود يقول لما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقا. هذا ذكره بعض أهل العلم عن هذا المبتدع، وما ذلك إلا من أجل اتباع الهوى والبعد عن التجرد والانقياد للشرع، لأن هذا الحديث لا يقبل ذوقه ومزاجه، ولا يستغرب بعد هذا من هؤلاء رد الأحاديث الصحيحة بسبب مخالفتها لآرائهم. وإن يعني من أقوال أهل البدع والعقلانيون في هذا الزمن المتأخر ما قال بعضهم: إنني أرد هذا الحديث. نفس الشيء يعني قال أحدهم في حديث ابن مسعود، قال: إنني أرفض هذا الحديث لأنه يخالف رأيي أو عقلي. فهؤلاء لو قال رسول الله قولا يخالف مقالتهم لما اتبعوه. ويقول ابن لهيعة: سمعت شيخ من الخوارج تاب ورجع وهو يقول: إن هذه الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، فانظر كيف أدى الهوى بصاحبه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة عقيدته وتقويله ما لم يقل. نسأل الله تعالى العصمة من ذلك. هذا يعني ما يتعلق بهذا السبب وهو الهوى. السبب الثالث التأويل الخاطئ يعني فهم النصوص. والتأويل الخاطئ هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى يحتمله، أو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح. وهذا التعريف يتناول التأويل الصحيح والفاسد، فإن أردت تعريف التأويل الصحيح يزاد في ذلك بدليل يصيره راجحا لأنه بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساوي فاسد. والظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ. فالتأويل هو صرف للفظ عن ظاهره بقرينة، والتأويل الخاطئ هو صرف اللفظ عن ظاهره بلا قرينة ولا دليل، وهو مزلة أقدام لمن ترسخ قدمه في العلم. وكم أخطأ من تأويل النصوص الشرعية وحملها على غير المراد منها وفسرها بما لم تدل عليها وفسرها بما تدل على خلافه، وصرف اللفظ عن ظاهره بوهم توهمه. ولذا قال الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. قال: ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأوله من اللغة، وتجدهم لا يعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، إنما يعتمدون على العقل. ولذلك كان سبب ضلال من ضل من الخوارج وغيرهم في باب التكفير إنما كان بسبب التأويل الخاطئ لنصوص القرآن والسنة، فحملوها على غير مرادها وأولوها على غير ما أنزلت. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ولا من فاسق بين فسقه، ولكني أخاف عليه رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله. صدق رضي الله عنه وأرضاه: فإن أخطر شيء على الإسلام وأهله من قرأ القرآن وفهمه على غير مراده ولم يسلك في سبيل تعلمه الطرق الشرعية والمناهج الأصولية في تلقي العلم وحفظه، فمثل هذا خطر على الإسلام والمسلمين أكبر من خطر غيره، لأنه يتكلم بلسان الدين ويحتج بالنصوص الشرعية حاملا لها على غير مراد منها، مزورا لمعانيها وملبسا الحق بالباطل، فيروج على من لا علم عنده ولا دراية. يقول الضحاك رحمه الله: أهل النهروان تأولوا آيات من القرآن في أهل القبلة، وإنما أنزلت في أهل الكتاب، جهلوا علمها فسفكوا الدماء وانتهبوا الأموال وشهدوا علينا بالضلالة. في عصرنا الحاضر يعيد التاريخ نفسه وتتكرر عن القضية نفسها، فتجد من أبنائنا ومن شبابنا من يستحل الدماء بعد أن حاكموا بالكفر على بعض الأشخاص متأولين في ذلك بنصوص من الشريعة، كما تأولها أسلافهم من قبلهم من أصحاب الأهواء المنحرفين عن جادة الصواب. وفي هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله: قد ضل جماعة من أهل البدع فاحتجوا ببعض النصوص في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوه، وجعلوا من خالف ذلك كافرا. ويقول ابن القيم: وبالجملة فافتراق أهل الكتابين وافتراق هذه الأمة على 73 فرقة إنما أوجبه التأويل، وإنما دخل أعداء الإسلام من المتفلسفة والقرامطة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية من باب التأويل، فما امتحن الإسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويل. ويقول ابن عبد البر: وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله ليست على ظاهرها، ومن ذلك قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الأجري: ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا روى الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه فقد أشرك. فهؤلاء الأمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الأمة. ولأمر الله ما يزال أهل الضلال والانحراف عن المنهج الحق منهج السلف الصالح، لا يزال هؤلاء الضالون يحتجون بهذه الآية وما شابهها في تكفير حكام المسلمين، لا يفرقون ولا يستفصلون، بل يلقون بالأحكام جزافا ويحتجون بصدور الآيات ولا ينظرون إلى خواتمها، ولا يجمعون النظير إلى نظيره والدليل إلى تعليله، فوقع في الضلال الذي يلبسونه بلباس الحق. وقال حافظ بن حجر رحمه الله: وكان أول كلمة خرجوا بها، يعني الخوارج، لا حكم إلا لله، انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. وإذا تبين خطر التأويل الخاطئ الفاسد على الفرد والمجتمع، تبين أن التأويل الخاطئ هو الذي حمل كثيرا من الغلاة على الوقوع في خطية التكفير بغير حجة من الأبرهان، وحملهم على المسارعة إلى استحلال أعراض المسلمين ودينهم برميهم بالكفر بسبب تأويل خاطئ لآية أو حديث فهموها على غير المراد منها، وصرفوها إلى غير ظاهرها بغير حجة ولا برهان. وإن نظرة سريعة في أحوال هؤلاء المتسرعين في تنزيل النصوص الشرعية على غير مرادها وصرفها عن ظاهرها بغير حجة ولا برهان، نجد أن حظهم في العلم قليل وبضاعتهم فيه مزجاة. ولو كان لهم نصيب من العلم ما وقعوا فيما وقعوا فيه من تأويل النصوص وتحميلها ما لا تحتمل. وقد ذكر العلماء حدود التأويل وشروطه وموانعه وبينوا أنواعه وما يصح منه وما لا يصح، فليرجع عليه من أراد التوسع في هذا الموضوع. السبب الرابع والأخير هو مخالطة الجماعات المنحرفة. مما لا شك فيه أن مخالطة الجماعات المنحرفة منهجا وعلما وسلوكا سبب للضلال والانحراف الفكري، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وإن من لازم اتباع غير سبيل المؤمنين اتباع سبيل أهل البدع والأهواء المجانبين لسبيل المؤمنين، واتباع سبيل هؤلاء المنحرفين ومخالطتهم والتلقي عنهم سبب للضلال عن المنهج الحق الذي هو دين الإسلام وشريعته. قد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: المراد بالخوض في آيات الله التكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة لها ومدح أهلها والإعراض عن الحق والقدح فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعا إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالإعراض عنه وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره، فإذا كان في كلام غيره زال النهي المذكور، فإن كان هناك مصلحة كان مأمورا بها وإن كان غير ذلك كان غير مفيد ولا مأمور به. وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث والنظر والمناظرة بالحق، كما قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي بأن جلست معهم على وجه النسيان والغفلة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يشمل الخائضين بالباطل وكل متكلم بمحرم أو فاعل لمحرم، فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور المنكر الذي لا يقدر على إزالته. هذا النهي والتحريم لمن جلس معه ولم يستعمل تقوى الله لأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم وعن الإنكار، فإن استعمل تقوى الله بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه، فهذا ليس عليه حرج ولا إثم. ولهذا قال تعالى: قال: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي ولكن ليذكرهم ويعظهم لعلهم يتقون الله. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام ما يكون أقرب إلى حصول مقصود التقوى، وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرا الموعوظ شرا إلى شره إلى أن تركه هو الواجب، لأنه إذا ناقض المقصود كان تركه مقصودا. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله. ومن أقوال السلف في التحذير من مجالسة أهل الهوى والبدع قول الحسن البصري رحمه الله: لا تجالسوا أهل الهوى ولا تجادلوهم ولا تسمعوا لهم، وذلك لأنه لا يؤمن مع مجالستهم التأثر بهم، وحتى مجادلتهم بالحق يخشى فيها التباس الحق بالباطل الذي عندهم فيقر في القلب ويصعب إزالته. وقال أسماء بن خارجة: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الهوى فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. قال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ قال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. وهذا من فقه رحمه الله وكمال معرفته، إذ العالم الحق لا يركن إلى ما عنده من العلم فحسب، بل عليه أن يصون علمه وإيمانه من أن يعرضهما للشبهات التي قد تؤثر فيهما أثر لا يزول. وقال إبراهيم: لا تجالسوا أهل الهوى فإن مجالستهم تذهب تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغض في قلوب المؤمنين. وقال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وإن الواقع يشهد بهذا، فكم رأينا وسمعنا نحن وغيرنا من وقع في الضلالة بسبب مجالسته أهل الهوى والضلال، حتى غمسوه في ضلالتهم فلم يستطع أن ينتشي نفسه من أوحال الظلمات والضلال. وعن أيوب السختياني قال: قال لأبو قلابة: يا أيوب، احفظ عني أربعا لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. وهذه الوصايا الأربع هي يعني وصايا عظيمة، وهي والله وصايا صادقة. فمن أرعى سمعه لأصحاب الأهواء فقد عرض نفسه ودينه على الخطر العظيم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس الضلالة. وهذه المقالة من هذا الإمام تعد قاعدة شريفة من قواعد معرفة أصول البدع والضلال، ذلك أن أصحاب الأهواء قليلون يستخفون في تأسيس ضلالتهم وباطلهم عن عامة المسلمين، لأنهم لو كشفوا مذهبهم أمام العامة لم يلبثوا أن يفضحوهم ويردوا عليهم مقالتهم وضلالهم. يقول يحيى بن كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. ويقول فضيل بن عياض: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى. وقال رجل من أهل الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة، فولى أيوب وهو يقول: لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بإصبعه. فهذا هو منهج السلف الصالح رحمه الله عليهم في التعامل مع أصحاب الأهواء والمنحرفين فكريا، لا يسمحون لهم بعرض باطلهم ولا ترويج مذهبهم، حماية للديانة وصونا للدين من أن يشوبه شائبة من شوائب البدع والضلال والإنحراف. إذا علم هذا فليعلم أن مصادر مخالطة الجماعات المنحرفة والتلقي عنهم قد تنوعت في عصرنا الحاضر تنوعا كبيرا. فمن مخالطة مباشرة في مواقع الفتن والأحداث الساخنة التي تمر بها الأمة المسلمة في هذا الزمان، والتي عادة ما تكون مرتعا خصبا لظهور هذه الفرق المنحرفة وانتشارها وقوة تأثيرها على الشذاذ من الأفاق، مرورا بتلقي مبادئهم عبر كتاباتهم التي تروج اليوم في فضاء الاتصالات الحديثة كالشبكة العالمية ووسائل المتعددة في الاتصال والتلقي، وانتهاء بالوسائط المتعددة ووسائل التقنية الحديثة والمطبوعات والمسموعات التي تبث عبر وسائل الإعلام المختلفة، حتى أصبحت تلك الجماعات المنحرفة تجند أتباعها وتملي عليهم مبادئها المنحرفة بأساليب ووسائل مدروسة غاية في التأثير والتلبيس على من قل علمه من شباب المسلمين. ولذا كان من الواجب علينا جميعا أفراد الجماعات مسؤولين وغير مسؤولين أن نعتني غاية العناية بهذا الأمر، وأن نولي أمر حماية فكر الأبناء والشباب من الدخيل المنحرف غاية اهتمامنا وحرصا. وقد تأثر اليوم كثير من الشباب بهذا الفكر المنحرف، أقصد يعني فكرة التكفير والتفجير، جراء تداخلهم وانتمائهم لفرق وجماعات وأحزاب ومناهج مشبوهة وضالة تحمل الأفكار المنحرفة، فانضووا تحت رايتهم فأخذوا تلك الأفكار عنهم بطرق مختلفة كالتلقي مشافهة عن دعاة التكفير أو عن طريق قراءة الكتب المنحرفة وسماع الأشرطة المضللة ومشاهدة القنوات المحرضة أو عن طريق الشبكة العنكبوتية، حيث وجدت مواقع عبر الشبكة العنكبوتية تلقي الأفكار التكفيرية ولها منظرون مجهولون لا يريدون إلا الإخلال بعقيدة الشباب والتشويش عليهم وتحريضهم على التكفير والتفجير، وتصور لهم الجهاد تصويرا مخالفا لمنهج السلف، وتمجد أهل الباطل ناهيك عن تسفيه العلماء والطعن عليهم ووصفهم بالصفات المنفرة. ولهذا كان الكثير من الشباب قد تأثروا بهذه المواقع وحملوا من الشبهات الشيء الكثير، ولا سيما من فتاوى المجاهيل والمنحرفين، حيث إن في هذه الشبكة العنكبوتية سهولة إشاعة الأفكار وتبادل الآراء والتلقي عن التكفيريين بل ونشر الكتب المنحرفة. وأصبحت بعض المواقع الإلكترونية لهؤلاء التكفيرين تنشر الأفكار التكفيرية، بل تحرض أيضا على التفجير، وذلك بتعليم صناعة المتفجرات، وتقوم بتسهيل اللقاء برؤوس التكفير المعاصرين وتنشر آراءهم. ولا نغفل جانب الكتب التحريضية التي تؤصل التكفير للمجتمعات والأفراد دون معرفة بشروط التكفير وموانعه، بل تطلق عنوان التكفير لكل الناس. وقد أثرت تلك الكتب بأفكار كثير من الشباب، فأخذوا يستقون منها وينهلون من معينها الكدر مع سهولة الحصول عليه في هذا الزمان. وقد اعترف مجموعة من الشباب في التلفزيون السعودي بأن السبب في قولهم بالتكفير هو الكتب المضللة والاطلاع عليها. والكثير من هذه الكتب يطرحها أصحابه على أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، تلبيسا على من يقرأها، وقد حظيت فعلا بالقبول وخدع فيها الكثير. وفي قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معه صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال له: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هذه القصة أيضا يعني فيها درس عظيم، لأن الشاب ينبغي عليه ألا يطلع على كتب يعني مثل هؤلاء القوم. وقد ألحق العلماء في ذلك كتب الخوارج، وما ذلك إلا الخطر العظيم على عقيدة المسلم، ولئلا يتأثر بها من قراها فتستقر البدعة في قلبه. وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما ذكر في قصة ذوبته تلك الصحيفة التي جاءته وتطلب منه أن يلحق بالكفار، فقام بإحراقها بالتنور. فالعلماء ألحقوا بها الكتب التي يخشى منها الضرر، فالحزم هو المبادرة إلى إتلافها وإعدامها، ومنها بلا شك الكتب المحرض على التكفير. والآثار عن السلف والأئمة في معاملة هذه الكتب لا تحصى كثرة، وفيها تحذير بليغ، حيث إنهم أفتوا بإتلافها أو بحرقها بالنار وغسلها بالماء حتى ينمحي أثر الكتابة، ووجهوا إلى تمزيقها وإعدامها وإذهاب أعيانها متى وجدت، وإنه لا ضمان على من أحرقها وأتلفها، وذلك لمصلحة العامة في الدين بمحو العقائد المضلة. وهذا التلقي بهذه الطرق المختلفة أورث شبابا مطلعا على آراء الخوارج دون حصانة علمية تحولهم دون الوقوع في الهلكة. ومثل هذه الكتب تربى الكثير من الشباب عليها، فاستقوا الفكرة التكفير منها حتى إنهم لم يدرسوا عقيدة السلف من الكتب المعتمدة المشهورة، ولم يستنيروا بنورها، بل قد تجدهم يهونون من شأن هذه الكتب ويصفونها بالكتب الصفراء ويستهينون بها كشأن الخوارج الأوائل الذين أبغضوا كتب السلف. يقول الشاطبي رحمه الله: فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه، ثم لم يتفقهوا فيه ولا عرفوا مقاصده، ولذلك طرحوا كتب العلماء وسموها كتب الرأي وخرقوها ومزقوا أدمها، مع أن الفقهاء هم الذين بيّنوا في كتبهم معاني الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغي. يقول أحدهم جوابا على سؤال: كيف وصلت هذه الأفكار المغلوطة إلى عقول هؤلاء الشباب؟ قال: هذه الأفكار المغلوطة وصلت إلى أذهان الشباب بعدة طرق، منها الفتاوى التحريضية لمشايخ هذا التنظيم العدواني، وكذلك عن طريق الكتابات المغرضة من قبل المحرضين عبر الانترنت بأسماء مستعارة تبتر النصوص وتدلس في النقل والقول على العلماء والإتيان بالأكاذيب من الواقع المكذوبة لدعم مقصودها الخبيث، وكذلك بعض المؤلفات الكيدية لهذه البلاد وحكامها وشعبها لما أنعم الله به عليها من نعم في شتى المجالات. وقال بخصوص تأثير الأشرطة والمحاضرات الحماسية ممن يحمل الفكر التكفيري: أما الشريط الإسلامي والمحاضرات الحماسية فلا شك أن لها دورا في زيادة الحماس والعاطفة الدينية، التي إذا لم تضبط بضوابط الشرع فإنها ستنقلب إلى عاصفة هوجة، ويعود هذا الجو الذي يكترف سماع تلك الأشرطة أو مشاهدتها إذا كانت مرئية وما تحويه من مادة، قد يعمد البعض إلى إضافة بعض المؤثرات فيها بحيث تؤجج المشاعر العاطفية خصوصا لدى الشباب من صغار السن، مع استهدافهم بالشحن العدائي تجاه أهداف محددة مما يجعل منهم أدوات للدمار. وهذا الكلام لا يقال تجنيا، إنما من واقع قصص ذكرها بعض الشباب أنها من أسباب اندفاع متورطين. ويقول الشيخ بكر أبو زيد: ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية، لا سيما كتب أهل البدع، فإنها سم نافع. ويقول الشيخ الفوزان رحمه الله: يقول يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا، كانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج، وكان هذا هو السبب في الوحدة والتالف، وكانوا يثقون بعلمائهم وقادتهم وعقلائهم، وكانوا جماعة واحدة وعلى حالة طيبة، حتى جاءت الأفكار من الخارج على سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض الإذاعات، وتلقاها الشباب وحصلت الفرقة، لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا عن المنهج السلفي في الدعوة إنما تأثروا بهذه الأفكار الوافدة من الخارج. فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى الأفكار والمناهج الدعوية من غير علماء هذه البلاد، من أناس مشبوهين وأناس مضللين. وخاتمة يعني هذا الكلام عن هذا الشرط في كلام ابن المقيم رحمه الله، حيث يقول: من أراد هذا السفر فعليه مرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض السلف: شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب من خلطتهم، فمع العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه، فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم، ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لا أحب أن يدخله معهم. هذا خاتمة ما يتعلق بهذه الأسباب التي هي أهم الأسباب التي أودت إلى الوقوع في قضية التكفير. نختم بهذا الحديث عن هذه الأسباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.